أمنية نطويها نرجئها نرميها نغفلها نخفيها ننسى ما فيها ننسى حتى الذكرى فوق دروب منسية تصبح ظلا فكرة بل أحلاما وردية بين طواحين الأيام نخفي أمانينا نبحث عنها في الأحلام حين تنادينا لن ندركها حين ننام بل ستجافينا نحسبها باتت أوهاما وهي بأيدينا هيا توم قف وتأمل توم مهلا مهلا توم لا تتعجل وتمهل فالقادم أحلى توم قف وتأمل توم مهلا مهلا توم لا تتعجل وتمهل فالقادم أحلى القادم أحلى القادم أحلى. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.